آخر يقول: ينتابني شيء من الأمراض النفسية مما يجعلني أنام من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، مما يفوت علي صلاة العشاء، وهذا الحدث لا حول لي فيه ولا قوة، فما الحل في نظركم؟ والحال تلك، هل أجمع المغرب والعشاء أم ماذا أفيدنا؟ إذا كنت بهذه المثابة كما ذكرت ولا حيلة لك بسبب هذا المرض، تقدم العشاء مع المغرب ولا حرج عليك، لأنك في حكم من رأى، ولكن ينبغي لك أن تعالج على نفسك على الأطباء المختصين. نسأل الله لك الشفاء والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.